الشبهات، وإذا كان مثل هذا الأمر أمرا مشتبها فيجب تركه، حينئذ لا يحل أكلها. الأمر الثاني أن درء المفاسد مقدم على المصالح، فترك مباح أهون من فعل حرام، وزد على ذلك أن النهي مقدم على الأمر أو على الإباحة عند التعارض. أما تعارض هذه الآية مع قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فكذلك يتعذر الجمع بينهما، لأن بينهما العموم والخصوص الوجهي، وحينئذ يجب أن يسلك مسلك الترجيح. وقد اختلف العلماء أيضا في أيهما أرجح، ومذهب الجمهور أن آية وطعام الذين أوتوا الكتاب أرجح من آية ولا تأكلوا مما لم يذكر، لأمرين. الأمر الأول لأن آية ولا تأكلوا مما لم يذكر، لأن آية وطعام الذين أوتوا الكتاب أقل تخصيصا من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الأمر الثاني أن آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال بعض السلف ومنهم ابن عباس إنها منسوخة لأنها مكية بالإجماع، وآية وطعام الذين أوتوا الكتاب في المائدة، والمائدة مدنية. شو واضح كلام؟ لا ده ولا الصواب، طعام الذين أوتوا مدنية فهي الناسخة، ولا تأكل، نعم هذا اللي قال الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله منسوخة، وقال بهذا ابن عباس، وآية وطعام الذين أوتوا الكتاب في المائدة والمائدة مدنية، فيما أذكر آخر ما قلته. واضح كلام؟ إذن فالشاهد أنه قد قيل بأنها منسوخة، وعليه فآية وطعام الذين أوتوا الكتاب مقدمة عليها. مفهوم كلام؟ وحاصل هذه المسألة من جهة الفقه فقهيا أن ذبيحة أهل الكتاب لها خمس حالات. يا سيدي من يذكرها؟ والناس الحنفي. أحوال ذبيحة الكتاب. نعم على الأرجح واتفاقا اتفاقا. ثانيا هذه هي الأخرى، خليها هي الأخرى، خلينا علم، خلينا جهد، هي عرفنا إذا الحالة الأولى علم أنه سمى الله فهذه حلال بالإجماع. الحالة الثانية سوى خصاص أحوال الخمسة أن يعلم أنه ذكر اسم الله حلال بالاتفاق. ثانيا أن يعلم شنو حكم ديالها اتفاقا أو على الراجح؟ لا على الراجح، تقدم لنا الخلاف. إذن لا تؤكلوا على الراجح، لأن كل اللي قدم آية وطعام الذين أوتوا الكتاب على قوله وما أهل لغير الله به. ثالثا لا تؤكل. رابعا لا مشي لا يعلم، علم أنه سكت، مشي لا يعلم، هذيك حالة خامسة لا يعلم. هذه الحالة الرابعة علمنا أنه سكت، لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره، واضح؟ عرفنا أنه ما قال حاجة. شو الحكمها؟ تؤكل على الراجح ولا اتفاقا؟ على الراجح، لأنه تقدم لنا منهم من قدم آية ولا تأكلوا على وطعام الذين أوتوا الكتاب. خامسا أن يجهل فلا يعرف اسم غيره أو لم يذكر شيئا، ما عرفنا والو. شنو الحكم ديال هذه الحالة الخامسة؟ نعم هذا على الراجح أيضا، واضح كلام؟ إذن هذه أحوال ذبيحة الكتاب الخمسة. ما حكم ذبيحة المسلم التي لم يذكر اسم الله عليها؟ المسلم إذا ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليها فما حكمها؟ سنبي ذبيحة المسلم التي لم يذكر اسم الله عليها. نعم اذكر لنا التفصيل، ما تقولش ما تؤكل على الراجح، انت دابا كترجح دابا كل واش قالوا العلماء فيه. قول شنو شحال فيها من قول المساله، كم فيها من قول ذبيحة المسلم الذي لم يذكر اسم الله عليها، كم فيها من قول؟ الاول ثاني ثالث، اي واحد من الثلاثه سياسي كل ما زيد هذا مقطع سياسي فيها لا لكن فيها من قول ها سيجر كم فيها من قول ثلاثة أقول أول أناش تؤكل مطلقا أو إذا كان ناسيا سواء كان ناسيا أو متعمدا استدل الشافعي بماذا الآن الآية التي استدل بها الجمهور ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله بماذا أجاب عنها الشافعي لأن ملكي قلت أكل مطلقا تعترض هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله بماذا أجاب أجاب بأن المراد بها ما أهل لغير الله إذن قال لك المقصود بالآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله أي ما أهل به لغير الله وحينئذ لا إشكال فإنه لا دليل على المنع إذن هذا القول الأول القول الثاني عقلتي على قول الشافعي ياك ما انت شافعي قول السي عبد المجيد اقول ثلاثه في مسألة نعم الجواز قول من هذا الشافعي واجاب عن الايه بما ذكرنا ثانيا مطلق قول من داود الظاهري لانه تمسك بالظاهر ديال ولا تاكلوا بس السدل بعموم الايه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله فلذلك قال لا يجوز القول الرابع فين هو الكتاب ديالو ايوا بس مزيان مالك قال ساكن بغيت نوض بغيت نمشي ولا القول الثالث انه لما تكون اسم الله يعني نسيان ما كنتيش الصباح لا الصباح ما كنتيش مريض انه ان كان نسيان فلا يجوز وان كان وبماذا أجابوا عن الآية بعمومها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله الآية كتقول ولا تأكلوا لم تفصل بين العامد والناسي الآن مذهب الجمهور هو التفصيل إن كان متعمدا فلا وإن كان ناسيا جازت بماذا أجابوا السماعي أجابوا بهذا كتاب السنة والإجماع الناسي نعم الأحاديث التي فيها رفع القلم عن الناس مخصصة للعموم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وكذا والأحلام ومذهب والراجح فيه من هذه الأقوال الثلاثة مذهب الجمهور إن كان عامدا فلا يجوز وإن كان ناسيا حلت ذبيحته ثم بقيت لنا مسألة فقهية إذا تكلمنا عليها هنا وهي أنه على الصور التي ذكرنا الآن ذكرنا أن الكتابي إذا سمى الله على الذبيحة فما حكمها؟ جائزة بالاتفاق يا غزيلي وإذا لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره جائزة على الراجح فهذه الأحوال ديال الجواز ثلاثة الأحوال ديال الجواز ذكر اسم الله لم يذكر اسم الله ولا غيره جهل الحال ولم يعرف بأكل الميت فثلاثة الأحوال تحل يعني. إذا حلت ذبيحة الكتاب فهل يحل لنا منها ما حرم عليه هو من شحومها شحوم فرطها وجوفها ما إذا حل على القول أو في الأحوال التي تحل ذبيحة الكتاب فهل تحل كلها أو لا يحل إلا ما يحل له هو سيوس واضح سؤال الآن ذكرنا صور تحل فيها ذبيحة الكتاب في تلك الصور التي تحل ذبيحة الكتاب فهل يحل لنا منها كل شيء أو لا يحل منها ما حرم عليهم ما هو الخلاف سي الحنفي شنو حكم هذه المسألة ذبيحة الكتاب يقول لا حلال ولا إلا ما حرم عليهم فحرام علينا نعم كلها بلا خلاف نعم دخل الخلاف هذا هو مقصودي نعم ولا سيدي استدلوا بماذا وتستدلوا أيضا بالأحاديث التي لا تقدمت منها الشاف من اسمه موقع. نعم وفي النبي صلى الله عليه وسلم في النبي ترك الاستفسار في مقام زين. إذا استدلوا بثلاث أحاديث وبآية. هذا القول الأول. القول الثاني القول الذي قاسوا على أنه إذا جاز وطئ كتابيته فيحرم علينا. إذا شنو قال بعد قوله ماذا؟ يقول بالمنع. نعم في بالمنع يحرم يحل لنا أكل هذا بعدين ما حرم عليه ما حرم عليه شنو حكمه عند الإمام مالك؟ يحرم أيضا لا كراهة التنزيل يقول كراهة التنزيل وبعض أصحاب مالك يقلوا بالمنع أما مالك يقول كراهة التنزيل ومالك من أقوام استدل به الآية قال لك لأن الله قال في الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب وذلك ليس طعاما لهم هذيك الشحوم ماشي طعام لهم الله تعالى قال أن الطعام ديالهم حل لكم وتلك الشحوم حرمها الله عليهم واضح كلام إذن فليس طعاما لهم فلا تكون طعاما لنا وتقدم إلى أن المؤلف رحمه الله مال إلى قول مالك رحمه الله بكراهة التنزيه لماذا قال بالكراهة ومال إلى هذا لأن الأمر اشتبه فيه أمران أو تعارض فيه أصلا الأصل الأول الذي استدل به الجمهور أن الذبيحة لا تتجزأ فعلى هذا أي شيء مذكى احنا معلوم عنه إما أن يكون مباحا كله أو حراما كله فلما كانت الذبيحة لا تتجزأ قال بما قال به ولكن لما كان في الآية المنصوص عليه واش طعام الذين أتكلمون ما لا يطعمون فذلك ليس من طعامهم فلا يحل فلذلك قال بكراهة التنزيه أما ما استدلوا به من الأحاديث فقد تقدم الجواب عنه بأنه أعم من محل النزاع وحينئذ لا يجوز استدل به في هذا المقام إذن هذا خلاصة كل ما سبق ولا لا؟ نعم هذه كل المسائل التي سبقت معنا فيما مضى بقي إشكال في الآية التي لا تكون محل اليوم أحدكم الطيبات وطعام الغروف قلنا خصوصا بخصوصا واحد ولا تكون خصوصا مخصصا ذكرت المصنف بأن خصصت في غير محل في غير صورة النزاع خصصت بمخصص وهي ما لم يذكر غير اسم الله عليها ما هي الأولى ولا الثانية؟ الثانية اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب قال خصصت في غير صورة النزاع بمخصص واحد وهو ما لم يذكر اسم غير الله عليه نعم من وقعش إذن هذه هي صورة النزاع هي ولا تكون ما لم يذكر اسم الله عليه لا شديه صورة النزاع لأن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره هذا أعم لأن لاحظ ملي كنا ذكرنا وجه التعارض شنو قلنا قلنا هذه الآية ولا تأكلوا مما لم مع طعام شنو بينهم العموم والخصوص الوجهي فين كيتعارضوا الآن فيما ذبحه الكتابي ولم يذكر اسم الله ما ذبحه الكتابي وذكر اسم غير الله عليه تقدم لنا ترجيح وما أهل لغير الله به عليه الآن شنو بقات لنا الصورة ديال لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره سكت عنه هذا هو المقصود هنا قال فيما تقدم نعم قال فيما تقدم نعم هذا بالنسبة للتخصيص نعم تخصيص هو بما تقدم هذا لا إشكال فيه خصصناه احنا بما سبق لأن دابا يفين عندك الإشكال لأن سؤالك الأول ماشي هو سؤالك الثاني نعم فيما تقدم هو وما أهل لغير الله به اجمع بيناتهم وقال فيما تقدم وهو ما لم يذكر اسم غير الله يعني نعم ما ذكر اسم غير الله عليه قال لم يذكر اسم غير الله يعني هو المخصص اللي ذكر ديك العباره واخا سردها العباره فعلا فيها نوع من الغموض لا هي عبارته صحيحه غير فيها نوع من الغموض دابا عاد فهمت فين جا عندك الاشكال هو ما قدمنا لم يذكر عليه نعم لاحظ شوف فرق بين قوله مخصوصه ومخصصه اسمعي تامل مزيان الآية مخصوصة وش معنى مخصوصة يعني لا تشمل إلا حكم ما لم يذكر اسم غير الله يعني صحيح ولا لا لاحظوا رجع الأول معايا سي إسماعيل وشوف احنا قلنا وطعام الذين أوتوا الكتاب تقدم لنا من التعارض مع ما أهل لغير الله به قدمنا آية وما أهل وش معنى التقديم تخصيص إذا قدمناها عليها نخصوا بها نجعلوها مخصصة كما سبق إذا لاحظ سي إسماعيل آية وطعام الذين أوتوا الكتاب لما قدمنا عليها وما أهل لغير الله به إذا خصصناها بها من اللي خصصناها بها ولا وطعام الذين أوتوا الكتاب شاملا حكمه يشمل ماذا؟ ما لم يذكر اسم غير الله فيشمل صورتين ما ذكر اسم الله وما لم يذكر عليه شيء ففرق بين مخصصة ومقصوصة. وما قالش مخصصة بما لم يذكر، خليك مخصوصة، يعني بعد التخصيص صارت الآية مخصوصة بهذا المعنى. بعد أن خصصت شنو بقات؟ لاحظ في الأصل ديالها وطعام الذين أوتوا الكتاب كانت تشمل ثلاثة الأمور، كانت عامة، تشمل ما ذكر اسم الله عليه، وتشمل ما ذكر اسم غير الله عليه، وتشمل ما لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره. لما خصصت أخرجنا هذه السورة الثانية، فبقيت الآية مخصوصة بهاتين السورتين. فهمنا؟ دابا واضح ما كاينش إشكال، مفهوم؟ إذا ماشي مخصوصة، بقيت مخصوصة، ماشي مخصصة، لا هي خصصت وخرجت من هذه السورة، وبقيت الآية مخصوصة بعد أن كانت عامة، بقيت مخصوصة بهاتين السورتين، ما ذكر اسم الله و ما ذكر اسم الله وسورة النساء. أحسنت، فهم الكلام؟ ففرق بين مخصوصة ومخصصة، وما بقاش مخصصة، مخصوصة. مفهوم هذا الكلام؟ كاين شي إشكال ولا واضح؟ زيد اسمع. لا لا، المقصود في شرعنا، في شرعنا احنا مقرر عندنا في الشريعة وفي قواعدها أن الذبيحة لا تجزأ، إما تكون كلها مباح ولا كلها حرام، بمعنى استدلنا بقواعد شرعنا على ذلك، بمعنى راه في الشرع ديالنا احنا الذبيحة ما كتجزأ، وعليه فإما تكون حلال علينا احنا في الشرع ديالنا كلها ولا حرام علينا كلها. هذا المقصود. واضح سيدي؟ ثم أردف المؤلف رحمه الله بعد هذا، الآن أنهينا الكلام على ما تعلق بالجمع بين الآيات. كل ما سيأتي إن شاء الله من المسائل الستة التي زادها المؤلف رحمه الله هي من باب الفائدة استطرادا، لها تعلق بما سبق. هذه المسائل الستة اللي غادي يزيد هنا، قال مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث، إذا زادها المؤلف استطرادا، وإلا فلا علاقة لها بأصل المصنف اللي هو الجمع بين الآيات. احنا الجمع بين الآيات ذكرناه، ولكن هذه المباحث الفقهية التي ذكرها المؤلف رحمه الله لها تعلق بالمبحث الذي سبق، باش المسألة ندرسوها من كل جوانبها من جهة الفقه، زاد هذه المسائل الستة التي وقع الخلاف بين أهل العلم فيها وذكر الراجح منها. فهمت؟ المسألة الأولى التي زادها الشارح رحمه الله هنا هي أن بعض أهل العلم فرق بين ما ذبح على الأصنام وبين ما ذبح للمسيح أو لجبريل أو لغيره من الصالحين. فبعضهم فرق، قال لك إذا ذبح الكتابي ذبيحة للصنم أو للوثن أو لغيرها فلا تحل، وإن ذبحها لعيسى أو لجبريل تحل. هذا قول لبعضهم. إذن بعض أهل العلم فرق فيما ذبح لغير الله في الصنم، قال لك ما ذبح لغير الله فيه تفصيل. شو تفصيل؟ أن يكون غير الله صنما أو وثنا، أو أن يكون غير الله عيسى أو موسى أو جبريل أو ملك من الملائكة. فما هو التفصيل عنده؟ قال إن كان لغير الله صنما أو نصبا فلا يجوز، وإن لم يكن كذلك بأن كان رسولا أو ملكا فإنها تحل. واضح؟ نعم. ودليلهم على ذلك أن قول الله قالوا وما أهل لغير الله به مقصوده، مقصود به الصنم، والدليل على ذلك قالوا قول الله تعالى وما ذبح على النصب، قالوا قول الله وما ذبح على النصب مخصص لعموم وما أهل لغير الله به، فحينئذ شنو المراد وما أهل لغير الله به؟ ما ذبح على النصب، والنصب هي الأصنام، وحينئذ ما ذبح لعيسى أو لجبريل فإنه يحل. والراجح هو التحقيق في المسألة أن ما ذبح لغير الله حرام كله، سواء ذبح للنصب أو ذبح لعيسى أو ذبح لجبريل أو نحو ذلك أو لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما ذبح لغير الله كله حرام. ودليلنا على هذا الراجح هو العموم وما أهل لغير الله به. وجوابنا على التخصيص الذي ادعوه هو أن قول الله وما ذبح على النصب ليس تخصيصا، وإنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام بعد الخاص، ومقرر في الأصول أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص، وإنما يدل على أهمية الخاص. واضح؟ ولذلك في القواعد قال ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمر، فإن كان التخصيص ذكر بعض أفراد العموم فإنه لا يخصص على الراجح على مذهب الجماهير، خلافا لأبي ثور ولخلف المسألة الأصولية. قدمني هذا في الأصول، فهمت خلاصة؟ إذا خلاصة هذا المبحث على هذه المسألة ماذا؟ ما حكم ما أهل لغير الله به إن كان لصنم أو لملك أو لنبي مرسل؟ هل في ذلك تفصيل أو أن الجميع محرم؟ ذلك محل خلاف، في ذلك خلاف. بعض أهل العلم من المالكية ومن الشافعية يفصلون، يقولون ما أهل لغير الله به إن كان صنما أو وثنا وما أشبه ذلك فلا يجوز. وإن كان ملكا كجبريل ونحوه أو رسولا كعيسى عليه السلام ونحوه فإنه، والراجح والتحقيق في المسألة هو تحريم مطلقا، ما ذبح لغير الله حرام مطلقا. ما هو دليل من فصل؟ دليل من فصل قوله تعالى وما ذبح على النصب. قالوا في هذه الآية قالوا هي مخصصة لعموم وما أهل لغير الله به. وجوابنا عن ادعائهم أو عن استدلالهم أن قول الله وما ذبح على النصب ليس تخصيصا، وإنما هو ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص على مذهب جماهير الأصوليين، لأن العلامة ديال المخصص نهي يكون حكم الخاص منافي للحكم العام، العام كيقول لنا كذا والخاص يأتي بحكم منافي له، فحينئذ نحمل العام على الخاص. ولكن إذا كان الخاص فيه ذكر نفس حكم العام، العام فيه ذكر حكم والخاص فيه ذكر نفس الحكم، لاحظ هنا وما أهل لغير الله به عطف على المحرمات ومحرم، وما ذبح على النصب عطف على المحرمات ومحرم، إذا الحكم واحد ولا مختلف؟ فإذا كان الحكم واحد فهذا ليس تخصيصا، هذا غير من باب ذكر بعض أفراد العام بعد العام، وذكر بعض أفراد العام بعد العام لا يخصص العام، هذا مقرر في الأصول. إذن فأجبنا، وهذا مذهب خلافا لأبي ثور اللي كيقول ذكر بعض أفراد العام يخصص. فإن خلا قائلون ما الفائدة إلا كتقول أنتم لا يخصص، وهذا مذهب الجماهير، فما فائدته؟ فالجواب أن الفائدة نفي احتمال إخراج هذه الصورة، نفي احتمال إخراجها يأتي تخصيص الذكر بها من باب الاهتمام، ونفي احتمال أن تخرج من العموم. علاش؟ لأن دلالة العموم تقدمنا في الأصول، دلالة العموم على جميع الأفراد إنما هو بالظهور لا بالنص يا قصيدي. دلالة العموم على فرد واحد قطعا ونصا، ودلالته على ما زاد على الواحد بالظاهر لا بالنص، تقدمنا في المذكرين ذكرتم، وهو على فرد يدل حتما، وفهم الاستغراق ليس جزما. إذا دلالة العام على فرد واحد هذا قطعا وجزما، ودلالته على ما زاد على الواحد إنما هو ظاهر. فإذا شنو فائدة ذكر بعض أفراد الخاص بعد العام؟ هو نفي احتمال أن يكون خارجا، لأنه يقدر يقول لك واحد العموم هذا غير ظاهر فيه، ممكن احتمال أن يكون مستثنى، فجاء التنصيص عليه باش نزولوا هذا الاحتمال، نقول لله هذه الصورة ما خرجاش داخلة قطعا. واش واضح الكلام؟ هذه الفائدة. إذا فحينئذ ذكر بعض أفراد العام بعد العام لا يخصص. فهمتوا المسألة مزيان؟ واضحة؟ هذه هي خلاصتها. وما ذكر المؤلف بعد من القواعد الأصولية هذاك الاستطراد وتبرع منه من باب الفائدة، قواعد أصولية. شنو القواعد اللي زادنا أصولية؟ قال لك المؤلف كما أن ذكر بعض أفراد العام بعد العام لا يخصص، فكذلك عود الضمير الخاص على العام لا يخصص، وهذا كذلك مقرر في الأصول. إلى رجع واحد الضمير ديال الخاص على العام، فهل هذا الضمير الخاص الذي يرجع إلى العام يخصص العام؟ لا يخصص، لأنه كذلك من باب الاهتمام ونفي الاهتمام، واضح؟ ومن هذا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن قال بعد ذلك وبعولتهن أحق بردهن. لاحظ من اللي قال الله تعالى والمطلقات، المطلقات جمع المحلى بأل يفيد العموم، يشمل المطلقات الرجعيات والمطلقات البوائن، عام. وقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، علاش كيتكلم هنا؟ عن الرجعيات، لأنه قال أحق بردهن، أما البائن فلا ترد أصلا. لاحظوا من اللي قال وبعولتهن أحق بردهن، هذا الضمير في قوله هن أحق بردهن علاش كيرجع؟ لقوله والمطلقات ولا لا؟ إذن فالمطلقات لفظ عام، والضمير الذي عاد عليه خاصا لأنه خاص بالرجعيات، فهل عود الضمير الخاص على العام يخصص؟ كذلك على الراجح لا يخصص، واضح؟ نعم، هذه زادها غير تبرعا ماشي محل ديال هذا، ولكن باب الفائده مفهومه سيدي المسألة واضحه. زين، بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل مهمه تتعلق بهذه المباحث. المسألة الأولى، يعلم أن كثيرا من العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم يفرقون بين ما ذبحه أهل الكتاب لصنم وبين ما ذبحه لعيسى وجبريل أو لكنائس قائلين إن الأول وقف حيث المعنى يتم، أو لكنائسهم قائلين إن الأول ما أهل به لغير الله دون الثاني فمكروه عندهم كراهة تنزيهه، الشاهد أنه ليس محرما عندهم. نعم، زين، مستدلين بقوله تعالى وما ذبح على النصب. ما وجه استدلالهم بهذه الآية؟ أنها مخصصة لعموم وما أهل لغير الله. نعم، زين، لأن النصب جمع نصاب، والمراد بالنصب الأصنام، زين. والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذا الفرق باطل بشهادة القرآن، لأن الذبح على وجه القربة عبادة بالإجماع. نعم، لأن الذبح علاش قال لك على وجه القربة؟ لأن الذبح نوعان، إما أن يكون على وجه القربة وإما أن يكون على وجه الضيافة والإكرام. جاء عندك ضيف وذبحتي ليه باش تكرمه، ماشي المراد سميت عليه، المراد ذبحت لإكرامه. وإما أن يكون الذبح لأجل القربة، كالذبح في العقيقة والذبح يوم النحر والذبح في الفدية وغيرها، فهذه قربة، ذبح على وجه القربة. فالذبح إما أن يكون على وجه القربة وإما أن يكون على وجه الإكرام. إذن فالذبح إذا كان على وجه القربة عبادة بالإجماع بالاتفاق، وإذا كان عبادة فلا يجوز أن يهل به لغير الله، لأن العبادة لا تكون إلا لله تعالى، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وقد قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الآية، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في هذه العبادة التي هي الذبح. كائنا من كان، إذن لغير الله ولو يكون ملك، هل يجوز عبادة الملائكة؟ هل يجوز صرف شيء من العبادة للأنبياء والمرسلين؟ إذن فذلك لا يجوز عموما، زين، سواء كان نبيا أو ملكا أو بناء أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. نعم. لا فرق في ذلك بين صالح وطالح، كما نص عليه تعالى بقوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والنبيين، لأنك قلت ولا يأمركم، فقرأها بورش أو بحفص. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ثم بين أن فاعل ذلك كافر بقوله تعالى أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآية. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الشاهد في قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، من زيبا قلت يقول الناس ولا. إذن فدلت هذه الآية على ماذا؟ على أن الملائكة والأنبياء والمرسلين لا يجوز عبادتهم من دون الله. الآية الأولى قال الله تعالى أيأمركم بالكفر بعد أن ذكر ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر، إذا اتخذتمهم أربابا فقد كفرتم. وكذلك قول الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، إذا العبادة لا تكون إلا لله، فدل ذلك على أن ذبح ذلك للأنبياء لا يجوز. زين. فإن قيل قد رخص في أكل ما ذبحوا لكنائسهم أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي والعباد بن سارية والقاسم بن مقيمرة وحمزة بن حبيب وأبو سلمة الخولاني وأبو سلمة الخولاني وعمر بن الأسود ومكحول ووليت بن سعد وغيرهم، فالجواب أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم وقد خالفهم فيه غيرهم. ومعلوم أنه لا يجوز الاستدلال بالناس، وإنما يجب الاستدلال بالحق بالدليل الذي معهم. إذن فإن قال قائل قد قال هؤلاء الذين سمعتم بجواز أكل ذبائحهم التي ذبحت لكنائسهم، فالجواب أنهم ولو قالوا ذلك فقد خالفهم غيرهم من الصحابة، والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن لا يحتج بالعلماء وإنما يحتج لهم، لا يستدل بهم وإنما يستدل لهم. فما هو الدليل الذي اعتمدوا عليه؟ إذا رفضنا هذه المسألة إلى الله والرسول فحكمها كما رأيتم، وما أهل لغير الله به عام يشمل كل ما سوى الله تعالى. زين. وممن خالفهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والإمام الشافعي رحمه الله، فالله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الآية، فنرد هذا النزاع إلى الله فنجده حرم ما أهل به لغير الله. وقوله لغير الله يدخل فيه الملك والنبي كما يدخل فيه الصنم والنصب والشيطان، وقد وافقونا في منع ما ذبحوه باسم الصنم، وقد دل الدليل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك وبين الصنم والنصب فلزمهم القول. لاحظ احنا باش نستدل بالآيات التي سبقت على أنه لا فرق في العبادة بين أن تصرف لملك أو نبي وبين أن تصرف لشجر أو حجر، كاين شي فرق؟ كله شرك لا يجوز. إذن إذا كانوا يقرون بأن الذبح للصنم والنصب حرام يلزمهم أن يمنعوه أيضا في الملائكة والأنبياء لأن الكل شرك. زين. وأما استدلاله بقوله وما ذبح على النصب فلا دليل فيه لأن قوله تعالى وما ذبح على النصب ليس بمخصص بمخصص بمخصص لقول وما أهل به لغير الله لأنه ذكر فيه بعض ما دل عليه عموم لأنه ذكر فيه لأنه ذكر فيه بعض ما دل عليه عموم وما أهل به لغير الله ومقرر في الأصول أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص زين وقد تقرر فيه مراد بحكم العام إذا شنو علامة وهذا أمر واضح عقلا ولا لا لأن المخصص علاش كنقولوا هذا تخصيص للعام لأن حكمه ينافي حكم العام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كيقول لنا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وكيقول لنا فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر فيه إثبات الزكاة ولا لا إثبات حكم وليس فيما دون خمسة أوسق فيها نفي حكم ولا إثباته فحينئذ ملي كيتعارض عام وخاص كنحملوا العام على الخاص أما هنا يتفقين بجوج وما ذبح لغير الله في سياق التحريم وما أهل لغير الله معطوف على المحرمات حكم واحد وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص زين وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد بعض أفراد الحكم العام بحكم العام لا يخصصه على الصحيح فهو مذهب الجمهور خلافا لأبي طور محتجا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة وفائدة ذكر البعض النفي وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام نفي بدون ألف ولام وده خطأ صحيح عنكم وفائدة ذكر عندكم ألياك عندكم النفي نفي هذا هو الصواب لأن في بعض النسخ فيها النفي وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام نفي احتمالي مضاف إليه نفي احتمال إخراجه من العام واضح الكلام إذا أبو ثور خالف الجمهور اش قال لهم يخصص وبالسدل قال لهم لا فائدة من ذكره إلا التخصيص إذا ما كانش يخصص علاش تذكر راه العموم دل عليه علاش نعاودوا نكرروا الكلام ما كاينش فائدة إذا فلا يذكر إلا للتخصيص باش جاوبنا عليه أجاب الجمهور بأن فائدة لا عنده فائدة شنو هي نفي احتمال إخراجه من العام لأن العام في الأصل يدل على أفراده بالظهور فممكن يجي واحد يقول لك راه الاحتمال كاين أنه خارج فلننفي هذا الاحتمال ننص عليه مرة أخرى ثم زد على ذلك نجيبه بجواب آخر وهو أن نقول إن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لقب واللقب لا مفهوم له عند الأصوليين زين إذا حققت ذلك فاعلم أن ذكر البعض لا يخصص العام سواء ذكر في نص واحد كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أو ذكر كل واحد منهما على حدة كحديث الترمذي وغيره أيما إهاب ذبغ فقد طهر وحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا أخذتم إهابها الحديث فذكر الصلاة الوسطى في الأول لا يدل على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات وذكر إهاب الشاة في الأخير لا يدل على عجل الانتفاع بإهاب غير الشاة لأن ذكر البعض لا يخصص العام المؤلف رحمه الله زادك فائدة القاعدة خديتها هذا في الصلاة هو في القاعدة الأصولية قال لك ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص سواء ذكر في نص واحد أو كان كل واحد منهما في نص بمعنى بعض أفراد العام بعد العام قد يجتمعان في نص واحد آية ولا حديث وممكن كل واحد يتذكر على حدة مثال ذكرهما معا في نص واحد قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلوات تدخل فيها الصلاة الوسطى ثم جاء ذكر بعض أفراد العام اللي هو الصلاة الوسطى بعد العام اللي هو الصلوات هل هذا يخصص هل المراد حينئذ حافظوا على الصلاة الوسطى فقط ولا تحافظوا على غيرها لا إذا ذكروا بعض أفراد العام بعد العام لا يخصص هذا مثال اجتماعهما في نص واحد مثالهما في نصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر لفظ من ألفاظ العموم أي إذا كل إهاب دبغ فهو طاهر هذا عام واحد المرة النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة فقال هل دبغتم إهابها فانتفعتم به هذه صورة خاصة الإهاب ديال شاة ديال ميمونة لاحظ الحكم الذي ذكر لشاة ميمونة هو الحكم العام أي أما إهاب انتفق لنا نفس الحكم وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه واضح سواء كان في نصين واحد أو في نصين زين. وكذلك رجوع ضمير الضار. وكذلك هذا من باب الفائدة، هذا ما عندوش علاقة بمبحثنا ولكن باب الفائدة هو اللي ذكرته لكم. نعم زيد. وكذلك رجوع ضمير البعض لا لا لا لا يخصص، لا يخصص أيضا على الصحيح، لا يخصص أيضا، لا يخصص أيضا على الصحيح كقوله تعالى وبعولتهن حق برغبهن في ذلك، فإن الضمير راجع إلى قوله والمطلقات يتربصن، وهو لخصوص الرجعيات. شنو هو لخصوص وهو؟ وشو المطلقات ولا الضمير؟ الضمير. والضمير لخصوص الرجعيات من المطلقات، وقوله والمطلقات عام لأنه محل بألف يشمل الرجعيات والبوائن، إذن فعاد على العام ضمير الخاص، هل يخصصه ولا لا يخصصه؟ زين. وهو لخصوص الرجعيات من المطلقات، مع أن تربص ثلاثة قروء عام عام للمطلقات من رجعيات وبوائن. وبوائن. إذن هذا الذي ذكرناه الآن هو مذهب الجمهور وهو التحقيق. ممكن يسول سائل قد يقول قائل على قول من قال بالتخصيص كأبي ثور من تبعه، على قول من قال بأن ضمير البعض يخصص، فحينئذ عدة المطلقة طلاقا بائنا من أين يؤخذ؟ لأن المطلقة طلاقا بائنا على القول بالتخصيص لا يؤخذ من هذه الآية، لأننا غنقول والمطلقات المقصود به طلاق الرجعية لأننا خصصناها بعموم وبعولتنا حق بلد على قولهم. إذن فعلى قولهم هم البوائن، ما هو الدليل الذي ما هي عدة البائن مطلقة طلاقا بائنا على هذا القول؟ قالوا يطلب ذلك من أدلة أخرى، بمعنى هذا الدليل ما دلش، ولكن أدلة أخرى دلت على أن البائن تمكث ثلاثة قروء، واضح؟ أحاديث ولا غيره. زين. نعم. المطلقة طلاقا بائنا هي التي لا تعود إلى زوجها، كالمطلقة ثلاثا، شوف التي طلقها زوجها ثلاثا، اللي طلقها زوجها ثلاثة طلقات هذه كتسمى مطلقة طلاقا بائنا. علاش؟ لأنه لا يستطيع ردها، ما عندهاش الرجعة، إلا إذا نكحت زوجا غيره وطلقها بدون نية التحليل، حينئذ تحل له. فالشاهد أن الإنسان من اللي كيطلق الزوجة ديالو المرة الأولى والمرة الثانية كيتسمى طلاق رجعي، لأنه ممكن يردها، إلا طلقها الطلقة الثالثة فهو طلاق بائن لا يمكن أن يردها. واضح؟ زين. وإلى هذا أشار في مراقي السعود مبينا معه أيضا أن سبب الواقعة لا يخصصها، وأن مذهب الراوي لا يخصص مرويه على الصحيح فيهما أيضا. نعم، هذا أيضا تقدم إلى كله في المذكرة، ولكن المراقي من حفظه ذكر القواعد استحضرها. زيد. ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما وفقه من مفردي ومذهب الراوي على المعتمد، ذكر هنا أربعة أشياء لا يخصص بها على الصحيح، ولذلك الأشياء كلها فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي من المخصصات أو ليس من المخصصات؟ هذه أربعة الأمور اللي ذكرها في هذا البيت والشطرين الراجح فيها أنها لا تخصص. قال ودع، إيش معنى دع؟ اترك التخصيص بهذه الأمور، دع التخصيص بهذه الأشياء. شنو هو الشيء الأول؟ ضمير البعض وهو اللي تكلمنا عليه الآن، وبعولتهن أحق بردهن عائد للمطلقة. والأسباب، إيش معنى الأسباب؟ يعني سورة السبب، هل العام يخصص بسورة السبب؟ تقدم لنا أن العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب. وذكر ما وفقه من مفرده، والشاهد عندنا أصلا في هذا المبحث كله ذكر ما وفقه من مفرده وذكر بعض أفراد العام بحكم العام، وذكر ما وفقه من مفرده يعني ما وافق العام من مفرد يعني من خاص. قال ومذهب الراوي على المعتمد، إيش معنى مذهب الراوي؟ يعني الراوي إذا روى حديثا وكان له مذهب حديث عام وهو عنده مذهب خاص في ذلك العموم، فهل مذهب الراوي يخصص العموم؟ الراجح أن مذهب الراوي لا يخصص ولو كان صحابيا. فهم؟ زين. وذكر معطوف. وذكر ما وافقه من مفردي ومذهب الراوي على المعتمد. نعم. وروي عن الشافعي وأكثر الحنفية التخصيص بضمير البعض، وعليه فتربص البوائن ثلاثة قروء مأخوذ من دليل آخر. أما عدم التخصيص أما عدم التخصيص بذكر البعض فلم يخالف فيه إلا أبو ثور، وتقدم رده مذهبين. إلا أبو ثور، عنكم أبو نور وقيل اسمه. إلا أبو ثور. زيد. ولو سلمنا أن الآية معارضة بقوله تعالى معارضة، ولو سلمنا أن الآية معارضة بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك مثل هذا الذي تعارضت فيه النصوص بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا أيضا فيه رد عليهم على من فصل، لاحظوا هذا جواب آخر على من فصل لي قال لك ما ذبح لعيسى حلال وما ذبح للنصب حرام، يجاب عنه بجواب آخر. شنو نقول اليوم؟ ما قال المؤلفنا، نقول لو سلمنا، احنا ذكرنا أنه لا تعارض أصلا بين وما أهل لغير الله باع قوله وما ذبح على النصب، ذكرنا أنه لا تعارض أصلا لأن في هذيك البعض أفراد. نعم، لو سلمنا أن التعارض حاصل ايش غادي نقولوا؟ غنقولوا إذا سلمنا أن التعارض حاصل أرى النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريب، أقل شيء أن ما ذبح لعيسى وما ذبح لعيسى فيه شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك يعني ما تشك فيه من الحرام إلى ما لا تشك فيه من الحرام. واضح؟ المسألة الثانية، اختلف أهل العلم في ذكاة نصارى العرب، اختلف أهل العلم في ذكاة نصارى العرب. لاحظ، النصارى من أهل الكتاب ممن سبق الكلام عليهم، تكلمنا عليهم. الآن المقصود بنصارى العرب النصارى الذين دخلوا النصرانية بعد أن بدل دينهم وغير، يعني ما كانوش نصارى النيت بالصح، حتى تبدل الدين ديالهم وتحرف وتغير عاد دخلوا النصرانية. واش الذكاء ديال هؤلاء اللي دخلوا للنصرانية بعد أن بدلت وغيرت وحرفت، حتى هي مباحة؟ أو المقصود بقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني النصارى الذين كانوا على دين النصرانية حقا؟ محل خلاف بينهم، وذلك قال لك اختلف العلماء في ذكاة نصارى العرب. شنو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أنه ماشي نصارى حقا، هذا هو سبب الخلاف، ماشي لأنهم عرب، ماشي الوصف لأنهم عرب، لا، لأنهم دخلوا ليست النصرانية أصلا فيهم، دخلوا إليها بعد تبديلها وتغييرها وتحريفها. ولذلك حكم هذه المسألة من غادي نهيو كحكم النصارى في زماننا، بحال كحكم النصارى أهل زماننا. اختلف أهل العلم فيهم هل تحل ذكاتهم أو لا، هل تحل ذكاة نصارى العرب كتغليب وكذلك تنوخ وبهراء ولخم وعاملة ممن كانوا من النصارى من العرب أو لا؟ خلاف في ذلك. فنقل عن بعض الصحابة وغيرهم من التابعين ومن تبعهم أنه لا يحل أكله، وبعض السلف جوز أكلها، فهي محل خلاف بين العلماء. والمؤلف رحمه الله هنا لم يجزم في المسألة، ولكن قال على القول بأنه لا تحل ذبائحهم فكذلك نصارى أهل زماننا الذين دخلوا النصرانية بعد تبديلها وتحريفها وتغييرها يفهم منه أنه لا يحل أكلها. واضح كلام؟ أنه لا يحل أكل ذبائحهم. إذن نصارى العرب وغيرهم ممن دخلوا النصرانية بعد التحريف والتبديل والتغيير، ما حكم ذكاتهم؟ محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين السلف قديما من الصحابة ومن بعدهم وبين أهل العلم حديثا. فمنهم من أفتى بجوازها ومنهم من حرمها. والنووي رحمه الله ذكر قول الشافعية في المنع ولم يجزم، إمام النووي نفسه ذكر قول الشافعية وقال الظاهر من قول الشافعية المنع أنه لا يجوز، ولكن لم يجزم بمنعها. وش هذا كلام؟ والمؤلف رحمه الله قال يفهم منه أن النصارى في زماننا ذكاتهم مثل ذكات أولئك، يعني فالخلاف الحاصل في أولئك حاصل فيهم. لماذا؟ لأن دين النصرانية قد غير وبدل وحرف بلا شك. فهمت كلام؟ زيد. المسألة الثانية، اختلف العلماء في ذكاة نصارى العرب كبني تغلبة وتنوخة وظهراء وجدانة ولخمة وعاملة ونحوهم. لا، كبني تغلبة وتنوخة بسليف وبهراء وجذام ولخم وعاملة، لخم قبيلة كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ونحوهم. الجمهور على أن ذبائحهم لا تؤكل، قال ابن كثير وهو مذهب الشافعي، ونقله النووي في شرح المهذب عن علي وعطاء وسعيد بن جبير، ونقل النووي أيضا إباحة ذكاتهم عن ابن عباس والنخعي والشعبي وعطاء القرساني والزهري والحكم وحماد وأبي حنيفة وإسحاق بن رهويه وأبي ثور. وصح هذا القول ابن قدامة في المغني محتجا بعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وحجة القول الأول ما روي عن عمر رضي الله عنه قال ما نصارى العرب بأهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم، وما روي عن علي رضي الله عنه لا تحل ذبائحهم نصارى بني تغلبة ممنوع من التغليبة، ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل. لأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل. وغيجي معايا إن شاء الله المكان ما كان منوع من الصرف وكان اسم مكان فيه أو فيه وجهان فيه وجهان يجوز منعه من الصرف باعتبار وعدم منعه من الصرف باعتبار آخر باعتبار نظر إلى البلدة وإلى المكان. يجي معايا إن شاء الله زيد. لأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل فصاروا كالمجوس لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم. ذكر هذا صاحب المهدد وسكت عليه النووي في الشرح قائلا إنه حجة الشافعية في منع ذبائحهم ويفهم منه عدم إباحة أكل ذكائهم عدم إباحة أكل ذكاة اليهود والنصارى اليوم لتبديلهم لا سيما في من عرفوا منهم بأكل ميتة كالنصارى. حسبك. إذن خلاصة المسألة ما حكم ذبيحة نصارى العرب وغيرهم ممن دخلوا النصرانية بعد التبديل والتغيير؟ في ذلك محل خلاف بين أهل العلم. فبعض السلف من الصحابة وممن تبعهم قالوا بالمنع بعضهم قالوا بالمنع واحتجوا على المنع ببعض أقوال الصحابة مما روي عن عمر أنه قال ما نصارى العرب بأهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم وكذلك قول علي لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب. إذن هذا القول الأول قالوا لا تحل. القول الثاني وقد نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني ورجحه وهو قول ابن عباس والنخعي والشعبي وعطاء وأيضا نقله النووي رحمه الله وهو إباحة أكل ذبائحهم. والدليل هو عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب. مفهوم كلام؟ إذن استدلوا بعموم الآية اللي هي قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب. أما القائلون بالمنع فاستدلوا بما ذكرنا وبتعليل وهو أنهم عللوا أن هؤلاء العرب دخلوا النصرانية بعد التبديل والتغيير والتحريف فصار حكمهم حكم المجوس. فالمجوس لما أشكل أمرهم ولم يكونوا من أهل الكتاب لا تحل لنا ذبائحهم. فكذلك هؤلاء قالوا هم أمرهم مشكل كالمجوس فلا تحل ذبائحهم. النووي رحمه الله لما ذكر هذا التعليل الذي سبق قال وهذا حجة الشافعية في المنع ولم يجزم. إذن فخلاصة الكلام على القول بالمنع وهو قول لبعض السلف على القول بأن ذبائح نصارى العرب لا تحل لأنهم دخلوا النصرانية بعد التبديل والتغيير فيقال كذلك يفهم منه أنه كذلك أهل الكتاب في زماننا ممن دخلوا النصرانية أو اليهودية بعد التبديل والتغيير لا تحل ذبائحهم وخصوصا من عرفوا منهم بأكل الميتة كالنصارى. الآن دم معروف أوروبا النصارى يأكلون الميتة واليهود لا يأكلون الميتة والنصارى يأكلونها بأي طريقة ذكوا بأي طريقة قتلوا أو أماتوا هذه المذبوحات فإنهم أو هذه الحيوانات فإنهم يأكلونها. إذن فيقال على القول بتحريم ذبائح نصارى العرب فتمنع كذلك ذبائح أهل الكتاب في زماننا لأنها بعد دخلوا ذلك الدين بعد التحريف والتغيير خصوصا إذا عرفوا بأكل الميتة. معنى خصوصا بمعنى يتأكد المنع ويتأكد التحريم ويترجح القول بالمنع إذا عرفوا بأكل الميتة كالنصارى. أما إذا لم يعرفوا بأكل الميتة كاليهود فالخلاف يبقى قويا وإن كان المختار الذي يظهر قول ابن قدامة رحمه الله وهو الذي نص عليه النووي رحمه الله وغيره الإباحة لعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حرف دين أهل الكتاب ومع ذلك لم يفصل الشارع فيه لأن التحريف كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا ومع ذلك لم يفصل الله تعالى. فالظاهر هو الإباحة ولكن بشرط إن لم يعرفوا بأكل الميتة. نعم ولاحظ متى كنقولوا إن لم يعرفوا بأكل الميتة إذا جاهلنا ما عرفوا وش ذبحوا لما ذبحوا أما إذا شفناهم ذبحوا لا نقولوا وخير عرفوا معروف بأكل الميتة ذبيحة اللي ذبحها لنا ذبحوا ولكن إذا جاهلنا الأمر هو معروف بأكل الميتة نحتار ربما يكون هذه زي أشمقها. نعم زيد. نعم هل هناك فرق بين الكفار بين الصيد والذبح؟ نعم غيجي معنا إن شاء الله حكم الصيد أو يجي معنا المسألة الرابعة في الصيد الفرق كبير بين الذبح والصيد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله هذه مسألة تاني غيجي معنا الرابعة إن شاء الله في حكم الصيد ما صاده الكتابي بالجوارح. نعم المسألة الثانية لو سلمنا أن الآية تلو عارض وسنقة فوقية نعم وما أهل لغير الله يجي